السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويسفرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وصلى الله وسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منهاجه إلى يوم المصير. أما بعد، فإن من نعم الله المتتابعة أن قيض لهذا الدين عصابة من أوليائه الموحدين، فوفقهم إلى التمسك بعروته الوثقى وحبله المتين، فلم يزالوا للحق ناظرين وبه ظاهرين، ولله ورسوله صلى الله عليه وسلم ناصرين، وللباطل وأهله دامغين. وإن من أعلام أولئك الميامين في القرن الثاني عشر الهجري فما بعد الأئمة العظام، أئمة الدعوة الإصلاحية، الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناءه وأحفاده وتلاميذه وتلامذتهم رحمهم الله رحمة واسعة، فإنهم قد نهضوا بدعوة سلفية على منهاج النبوة كانت امتدادا للإسلام الحق بصفائه ونقائه، أشرق ضياؤها في قلب الجزيرة العربية وامتد نورها إلى مشارق الأرض ومغاربها. ولدت هذه الدعوة المباركة والبيئة المحيطة بها مركبة من الجهالة والخرافة والضعف والتفرق، فأنعشتها وهذبتها وجمعتها. بدأ الشيخ المجدد دعوته يجاهد بلسانه وقلمه في حدود طاقته، إلى أن جمع الله عز وجل بينه وبين الإمام المبجل محمد بن سعود، فأمن صاحب الشوكة صاحب الدعوة وآزره ونصره، فقام بما أمره الله به لا تأخذه فيه لومة لائم، فقطع الأشجار التي يعتقد فيها، وهدم الأضرحة التي يلجأ إليها، وأقام الحدود وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فعاداه علماء السوء وزعماء السوء وأشاعوا عنه قالة السوء، ورموه بالزيغ والزندقة، وأغروا به السفهاء، وألبوا عليه وعلى دعوته. وكما هو الشأن مع كل الدعاة الصادقين من الأنبياء فمن بعدهم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، ولكن الله شاء لهذه الدعوة أن تنتشر ولناصرها أن ينتصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فأين أعداؤها والمؤلبون عليها إذ ذاك؟ لقد فنوا وبقيت، وتلاشوا وازدادت تألقا، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إن أردت أن أصف هذه الدعوة الإصلاحية وصفا صادقا موجزا، فإني أقول إنها صورة مشرقة للإسلام النقي الذي نزل به القرآن وعرفه المسلمون قبل أن تفشو بينهم الأهواء، فقد جددت الدين بعد دروسه، وقطعت أصول الشرك بعد غروسه. إنها ثورة، ثورة على الجهالات والخرافات والظلم والدجل. إنها صوت راعد أذكى الحماسة الدينية وألهب الغيرة الإيمانية، فأيقظ عقولا ناعسة ونبه همما متدنية. خلاصة هذه الدعوة أن يكون المسلم عزيزا بربه، فلا يعرف الذل إلا له، ولا الخوف إلا منه، ولا الفزع إلا إليه، فإن أكبر جناية على وجه الأرض أن يخضع بالعبادة لسواه. لقد بينت هذه الدعوة أن السبب الذي صير الناس يستلينون فراش الهوان إشراكهم مع الله غيره في خالص حقه، وما يقترفون على عتبات الأولياء مما تجأر منه الأرض والسماء. إنها دعوة تأبى الابتداع في الدين أشد الإباء، وتحارب المحدثات أشد المحاربة، وتعتقد أن دين الله عز وجل أجل من أن يكون عرضة لمزه بآراء البشر وأن تشوه محاسنه بأهوائهم. أما عن معالم منهجهم ومميزات دعوتهم فكثيرة، يمكن أن ألخص أبرزها فيما يأتي. فلعل الله عز وجل أن يبعث في دعاة اليوم همة كتلك الهمة ونشاطا كذلك النشاط. السمة الأولى لهذه الدعوة المباركة أن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من ضده ديدن أئمة الدعوة وهجيراهم والشغل الشاغل لهم وأكبر قضية في دعوتهم وجهادهم. كان الإمام المجدد رحمه الله يبعث كل يوم بعد الصبح وبين العشاءين من يعلم الناس كما يقول ابن بشر الأصول الثلاثة: معرفة الله، ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وما ينبغي على العباد لله عز وجل من العبادة مع التحذير من ضد ذلك. فعرف الناس الصغير والكبير التوحيد. ما كان أئمة الدعوة يكتفون بخطبة يتيمة أو كلمة عابرة أو درس واحد ضمن عشرات الدروس يتكلمون فيه عن التوحيد، كلا، بل كانوا يتكلمون عن التوحيد صباح مساء. بل حتى لو تكلم أحدهم في غير فن التوحيد فإنه لا بد أن يعرج عليه. لو تكلم في الطهارة أو في السيرة أو في الأخلاق فإنه لا بد أن يتلمس المواضع التي يمكن أن تفيد في هذا الجانب العظيم. وكان من ثمرة هذه العناية الفائقة أن أرست هذه الدعوة المباركة دعائم علم التوحيد، وقام بسببها على سوقه، فقعدت قواعده وضبطت ضوابطه وبينت الشروط والأركان وذكرت التقاسيم والأنواع، فكانت مدوناتها بحق أنفع ما يكون في تعلم التوحيد وتعليمه. تميزت دعوة أئمة الدعوة إلى التوحيد بكونها دعوة تفصيلية لا إجمالية، جلت أفراده وأبرزت دقائقه وحذرت من جلي الشرك وخفيه، فعم نفعها وعظمت بركتها. كما تميزت بعنايتها بأصل أصيل وقاعدة راسخة في الشرع، ألا وهي سد الذرائع إلى الشرك وحماية جناب التوحيد. فأدت هذه الدعوة في هذا وأعادت ووضحته تمام الإيضاح، وبينت ما يندرج تحته مما ينبغي على المسلم اجتنابه من الذرائع القولية والفعلية ليتحقق للعبد توحيده. كان أئمة الدعوة يكثرون من التركيز على قاعدتين مهمتين ممهدتين لقبول التوحيد. الأولى أن الرجال يعرفون بالحق وليس أن الحق يعرف بالرجال، والثانية إزالة شبهة الاستدلال بكثرة الناس على الحق. فكون الأكثر على قول أو على رأي لا يستلزم أن يكون هو الحق، إنما الحق يطلب من مظانه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويلتزم به وإن كان الآخر به قليلا. وبالقناعة بهاتين القاعدتين يسهل على النفس قبول التوحيد والتخلي عن ضده. إنها يا أيها الأحبة دعوة فريدة أحسنت فهم الواقع وقراءة الحال، فعرفت الداء فشخصت الدواء. سمة ثانية لهذه الدعوة المباركة أنها تميزت بكونها متجردة عن أي هوى أو عصبية، لا لعرق ولا لمذهب ولا لإمام، بل مبدأها ومنتهاها وموردها ومصدرها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فوحدت الكلمة على كلمة التوحيد، وربت الناس على التجرد للنصوص. لم تعلقهم بقيادات أو تحزبهم على أشخاص أو تعقد ولاءهم على انتماءات كما هو الشأن في الدعوات ذات الحزبيات الضيقة والمناهج المحدثة. وإذا كان أصل الموالاة والمعاداة سمة بارزة في نهج أئمة الدعوة فإنه لم يكن معقودا إلا على أساس التوحيد والحب في الله والبغض في الله، وهذا أوثق عرى الإيمان. سمة ثالثة لهذه الدعوة ألا وهي الشجاعة والحزم والوضوح. لقد كان ثمة دعاة للتوحيد قبل الدعوة وفي ابتدائها وبعد نشأتها، لكن خاصية هذه الدعوة الشجاعة والحزم والوضوح، أو كما يقال في اللسان المعاصر أنها وضعت النقاط على الحروف، أعطت كل ذي حق حقه، وضعت الهدى والضلال في محلهما بدقة، ووصفتهما بما يليق بهما دون إعجاب. لم يقولوا في قول أو فعل شركي مثلا لا ينبغي أو لا يجوز، بل قالوا هذا شرك أكبر، مخرج من الملة، مخلد في عذاب جهنم. فانظر يا رعاك الله أثر هذا الوضوح في نفوس الناس وما أحوجهم إليه اليوم. سمة رابعة لهذه الدعوة المباركة ألا وهي أنها دعوة انتهجت الحكمة وراعت المصلحة. حينما نقول إنها دعوة شجاعة صداعة بالحق فإن هذا كان يتوازى مع التزام الحكمة ورعاية المصلحة. من شواهد هذا ما كان عليه الشيخ المجدد رحمه الله في أول دعوته قبل أن تقوى ويصب عودها، حيث كان يقف على من يشرك بالله عز وجل عند قبر زيد بن الخطاب فيقول الله خير من زيد، ثم يمضي. انظر إلى الحكمة، لم يكن بإمكانه أكثر من ذلك، ولكن هذا في حد ذاته لا شك أنه شيء كثير، فإنه يعيد إلى النفوس رشدها ويجعلها تستيقظ من غفلتها. نعم الله خير من زيد، فلما لا يدعى ولما لا يلجأ إليه ولما لا يوحد في العبادة. فلما مكن الله عز وجل للشيخ هدم هذه القبة وغيرها، وهذا هو الحزم ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى. من شواهد انتهاج مسلك الحكمة في الدعوة إلى التوحيد ما كان عليه أئمة الدعوة من أسلوب مميز في تأليف المخالفين والرفق بهم، لا سيما من كان منهم يرجى فيه الخير. ها هو الإمام المجدد رحمه الله يكتب مناصحا إلى شخص ألف في الرد عليه وعاداه، يقول له الشيخ فإني أحبك في الله وقد دعوت لك في صلاتي وأتمنى من الله من قبل هذه المكاتب أن يهديك الله لدينك القويم، وما أحسنك لو تكون في آخر هذا الزمان فاروقا لدين الله. ها هو يبعث إلى أحد الدعاة الذين عانى منهم معاناة شديدة فيقول له وإني أدعو لك في سجود وأنت وأبوك من أجل الناس وأحبهم عندي. ومن دقيق ما يتجلى فيه انتهاج الحكمة في دعوة أئمة الدعوة رحمهم الله العناية عند تأصيل مسائل التوحيد بالنقل عن شتى المذاهب لإلزام أهل كل مذهب بكلام علماء مذهبهم، وهذا كثير في تقريرات أئمة الدعوة، حتى إن الإمام المجدد رحمه الله قد قال أنا أخاصم الحنفية بكلام المتأخرين من الحنفية، والمالكية والشافعية والحنبلي كلا أخاصمه بكلام المتأخرين من علماء مذهبه الذين يعتمد عليهم. سمة خامسة لهذه الدعوة أنها جمعت بين تأصيل الحق ورد الباطل، لم تقل كما قال غيرها بين الحق وانظر ولا تفرق الناس، كلا، لقد أبانت الحق بتفاصيله ثم وقفت ولم تمضي، بل خاضت جولة أخرى في تزييف الباطل ونقض شبهاته ولتستبين سبيل المؤمنين. من الدين كشف الستر عن كل كاذب وعن كل بدعي أتى بالعجائب، فلولا رجال مؤمنون لهدمت صوامع دين الله من كل جانب، بعد توفيق الله عز وجل وإعانته. إن عناية هذه الدعوة بكشف الشبهات ودفع التلبيسات له أثره العظيم في الثبات والرسوخ ولا غرو بعد ذلك أن يقف العامي ممن تربى في هذه المدرسة الحكيمة أمام عالم من علماء البدعة فيدمغ حجته ويكشف شبهته. هذا وقد تميزت هذه الدعوة أيضا بكونها واجهت أعداء الحق في كل جهة ونازلتهم في كل مكان، فلم تدع مبطلا ينشر باطلا غلظ أو خف إلا وكان لها يد في صد عدوانه وكف شره، جزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. السمة السادسة لهذه الدعوة أنها دعوة علمية. العلم هو البصيرة التي يشق الداعية طريقه بها، وهذه الدعوة الإصلاحية المباركة قد قامت بحمد الله عز وجل دعوة علمية منهجية سلفية، قامت بسببها نهضة علمية غير مسبوقة في القرون المتأخرة، وبعثت بسببها كتب السلف وأئمة التحقيق بعد أن اندثرت أو كادت، كما أنها زينت مكتبات العلم بنتاج وفير من الكتب والرسائل من المختصرات والفتاوى والمؤلفات التي دبجها أولئك الأعلام وبلغت العشرات، وفي طليعتها السفران العظيمان الدرر السنية ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية. أئمة الدعوة أيها الأحبة لهم في التصنيف منهج متميز، إذ لم يكونوا يؤلفون عن ترف علمي أو مباهات في التصنيف، إنما كان ذلك منهم تابعا للمصلحة ولما تقتضيه الحاجة، ولذا جاءت مؤلفاتهم سهلة مفهومة بعيدة عن التكلف والتعقيد، متميزة بالدقة والتحقيق، أقبل عليها من قرأها بشرف ونهم فأمتعته بالعلم الصافي المبرئ مما يعاب. السمة السابعة لهذه الدعوة أنها دعوة اجتمع فيها المصحف والسيف، واتحدت فيها السلطة مع العلم، فانتصرت فضلا من الله بالحجة البالغة والحسام المبطر، حتى إن الولاة فيها أضحوا من كبار الدعاة إلى التوحيد، وهذا شيء نادر في هذه العصور المتأخرة، وإنه لمن توفيق الله ومن أسباب تمكينها في الأرض وذيوع نفعها وانتشار خيرها. أما عن آثار هذه الدعوة المباركة في العالم الإسلامي فتحصل الإشارة إلى أن الدعوة إلى التوحيد نهج لم ينفرد به أئمة الدعوة الإصلاحية، لأن هذا النهج هو الحق الذي حمله العدول عن العدول في كل زمان، ولست أزعم أن كل أثر للسنة والتوحيد خلال القرنين الماضيين هو أثر لهذه الدعوة، لكن والحق يقال هي واحة في طريق الدعوة وارثة ثمارها يامعة وخيرها وفيرة. ولتعلم أنه ما سمع بها أحد من المنصفين قرب أو بعد إلا وتأثر بها أو أيدها. ها هي الحجاز لما بلغها صدى الدعوة أجابها علماء مكة بشهادة تضمنت موافقتهم لهذه الدعوة جملة وتفصيلا، ودونوا شهادة قالوا فيها نشهد ونحن علماء مكة الواضعون خطوطنا وأرقامنا في هذا الرقيب أن هذا الدين الذي قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودعا إليه إمام المسلمين سعود بن عبد العزيز من توحيد الله ونفي الشرك الذي ذكره في هذا الكتاب أنه هو الحق الذي لا شك فيه ولا ريب، ولعلماء المدينة شهادة مماثلة. ها هي مصر لما بلغها صدى الدعوة أجاب علماؤها وعقلاؤها بموافقتهم لها، هذا مؤرخ مصر عبد الرحمن الجبرتي بعد أن ساق في تاريخه رسالة للإمام المجدد عقب بقوله إن كان كذلك فهذا ما ندين الله به نحن أيضا، وهو خلاصة لباب التوحيد وما علينا من المارقين والمتعصبين. ها هي العراق لما بلغها صدى الدعوة شد المنصفون من علمائها في الذب عنها، هذا علامة الموصل الشيخ عبد الله الحس رحمه الله يقول فالدين الحق والتوحيد الخالص هو دين الله، وما الوهابيون وتابعوهم إلا دعاة إلى دين الله الخالص، لا إلى دين اخترعوه كما يزعم بعض المفترين عليهم من المغرضين الذين أضلهم الله على علم بسبب بغيهم وجهلهم، والله المستعان. ها هي الشام لما بلغها صدى الدعوة أنصفها المنصفون من علمائها وأدبائها. فهذا الأديب محمد كرد علي يقول: وما ابن عبد الوهاب إلا داعية هداهم من الضلال وساقهم إلى الدين السمح، ثم قال: وقد اختبرنا عامتهم وخاصتهم سنين طويلة فلم نرهم حادوا عن الإسلام قيد غلوة، وما يتهمهم به أعداؤهم فزور لا أصل له. ها هي اليمن لما بلغها صدى الدعوة ناصرها كبار علمائها وسادة فقهائها كالصنعاني والنعمي والشوكاني، حتى إن هذا الأخير أنشأ قصيدة في مدح الإمام المبجلي رحمه الله قال فيها: إمام الهدى ماح الردى قامع العدى ومروي الصدى من فيض علم ونائل، إلى عابد الوهاب يعزى وإنه سلالة أنجاب زكي الفضائل، لقد أشرقت نجد بنور ضيائه وقام مقامات الهدى بالدلائل. ها هي فارس لما بلغها صدى الدعوة فرح بها علماء السنة وأنشد في الثناء عليها العلامة ملا عمران ابن علي بن عمران أبياتا كثيرة، ومنها القصيدة المشهورة: إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. ها هي الهند لما بلغها صدى الدعوة تقبلها المنصفون من علمائها بقبول حسن وقاموا في الدفاع عنها بكل نشاط. هذا الشيخ السرسواني من كبار علماء الهند يقول: والشيخ رحمه الله يريد الإمام المجدد لا يعرف له قول انفرد به عن سائر الأمة ولا عن أهل السنة والجماعة منهم، وجميع أقواله في هذا الباب، أعني ما دعا إليه من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العمل والعبادات، مجمع عليه عند المسلمين لا يخالف فيه إلا من خرج عن سبيلهم وعدل عن منهاجهم. أما المغرب فلها شأن آخر، إذ تأثرها بهذه الدعوة الإصلاحية بلغ شأوا أبعد من ذلك، فإنه قد بلغ هرم الدولة، وذلك بعد مراسلات مع أئمة الدعوة ولقاءات. وليس يخفى على المعتنين ما حصل من تأثر بهذه الدعوة وقناعة بها من قبل السلطان محمد بن عبد الله العلوي وابنه سليمان وابنه إبراهيم بن سليمان، فكتبت بذلك صفحة مشرقة من الدعوة السلفية في المغرب العربي. ورحم الله علامة المغرب تقي الدين الهلالي، تقي الدين الهلالي إذ قال: نسبوا إلى الوهاب خير عباده، يا حبذا نسبي إلى الوهاب، الله أنطقهم بحق واضح وهم أهالي فرية وكذاب، أكرم بها من فرقة سلفية سلكت محجة سنة وكتاب، وهي التي قصد النبي بقوله: هي ما عليه أنا وكل صحابي. وبعد، فإذا كان هذا الحال وقت قيام الدعوة وبعيد نشوئها، فإن الأمر في الوقت الحاضر أضحى بحمد الله أكثر إشراقا، فقد أقبل الناس عليها بحمد الله من أرجاء المعمورة، وانقشعت غياهب الجهل بها والكذب عليها لدى كثير من الناس، ولم يزل طلاب العلم يغترفون من عذبها النمير. وليس هذا شيئا عجيبا، إنما العجيب حقا أن أعداءها قد انتفعوا بها وإن لم يشعروا، فإنه بعد بزوغ شمس هذه الدعوة أضحت مؤلفات أهل البدع تتحفظ كثيرا وتحتاط كثيرا، بل قد تتبرأ من بعض الأخطاء أحيانا، وهذا يدركه من سبر حال القول. وهذا من عجيب شأن الحق، فشانئه قد يتأثر به بوجه من الوجوه وإن كان قاليا له. أسأل الله جل في علاه أن يزي أئمتنا أئمة الدعوة عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يرزق دعاة اليوم حرصا على التوحيد كحرصهم، وهمة كهمتهم، ونشاطا كنشاطهم، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانه.